برواية متن ملحق الأعراب، وعندكم يعني نسخ الإجازة إن شاء الله وزعت عليكم. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا. كان استشارة سريعة بعد إذن الشيخ عبد الغني، وتحب